ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، اليوم بإذن رب العالمين آخر محاضرات المعجم العام. لو جينا راجعنا مع بعض المحطم أولي خالص، هنلاقي ان احنا عندنا معجمات عامة ومعجمات مختصة. وتحت المعجمات العامة القسمة الطبيعية للنظر الى الكلمة، لما ننظر للكلمة من زاوية اجتماعية زي البني ادمين كده، بدن وروح، زي العملة المعدنية، جزء مادي معدن نحاس حديد، ومعنى اللي هو القيمة الشرائية، الجنيه ده يجيب ايه، وفنيان شاي رغيف كوم. الكلمة كلمة زي الجنيه ده، كلمة زي انا، زي حضرتك وحضرتك، جزء مادي امسكه كده وارفعه في جسمك وجسمك، ده جزء مادي، وجزء معنوي روح محدش بيعرف يمسكها. لان ساعات تقولوا على ايه؟ شخصية فلان او فلانة دي حلوة. لا، انا قلت المعنى. كل الكائنات اللي في الوجود بما فيها الكلمة، الكلمة دي الجزء المادي منها بيسموه في علم اللغة الداني. بيسمينها الجنين ده معدن. بنسمينا ده جسم او بدن، وبنسمي لا قدامنا ايه الشكل المادي ده ولا الدال، الواو واللام والدال مكتوب او منطوق. لو عقلنا الشكل ده، لو بقيته هنا صوره جزئيه بقى اسمه مجهول. انا في كل الكلمات اللغويه قدامي صورة مادية، وقدامي صورة معنوية. المعنى طيب، انا هدخل، انا مين اللي معايا؟ في غالب الاحيان انا معايا ولاد. سمعتوا ايه اللي انت قلته ده؟ ولاد. وفهمتوا ايه؟ ولد. طيب الكلام ده ينطبق على الكلمة، على الجملة ولا على الكلمة بس؟ الكلمة بس، المواجهة الخانية بس. أقول قالات، سمعتوا إيه؟ قالات ليس حاجة ولا واحد، يعني قد أحصل على المادة بعيدة إيه؟ قالات، ومش فاهم فاللغة تقول لي إيه؟ أنا هدخلك من هنا تحصل على ده، فيعمل لي معاجم عامة للألفاظ للدال، أدخل منه عشان أحصل المعنى. ودي غالب المعاجم اللي احنا هنخلصها النهارده. يا رب ما تخلي منك ابدا. ادخل من دي اللي في ايدي بقى ايه؟ ادخل من قلت عشان يقول لي المعنى ده ايه؟ المعاجم اللي بترتب الالفاظ دي اللي بتخش من الدال عشان تحصل على المدلول، وصلنا لحد دلوقتي. يا رب ما تخلي منك ابدا يا هناء. إما أرتب ترتيب صوتي للمدرسة الصوتية اللي هي العين، إما أرتب ألفبائي هجائي. يا سلمت يمينك، يا إما أرتب من الخلف لقدام اللي هي القافية، يا إما أرتب القافية الأبنية اللي هنخلصها النهارده ان شاء الله. بعدين في نص المحاضره والنص الثاني هنعمل في حاجه ثانيه. دي كلها بناء ايه؟ معاجم الفاظ عامة. ايه القسم فيها كلها؟ ان انا بدخل من الكلمة عشان احصل المعنى. ولو وزعنا شرائح المستعملين هنلاقيهم كلهم ما بيخرجوش عندك. حد بيقول لي انا بدرس صوتيات وبحبها الصدر الثاني وحريص على المخارج، هقول له انت اللي ينفعك تروح تدور على كلمة وفق الترتيب المخرجي اسمه العين ومدرسة. قلت له انا نطع اصوات ولا عايز اعرف مخارج، انا عايز الكلمة اول حرف منها ادخل عليها اجيب معناها. اقول له انت تروح لمدرسة تجارية الالف بائية، سواء مشرقي في ترتيب مشرقي او مغربي في معاجم مرتبة الكلمات على حسب الحرف الاول وفق الترتيب الهجائي المغربي، لكن فين هنلاقي لك معاجم. تقول لا لا لا انا بكتب شعر وادب فعايز الكلمه من اتاها. لا انا عارف انت، انا رتب لك نفس الكلمات اللي فاتت دي بس على صفحات الاسفل. واحد ثالث يقول لي لا انا مش عايز اجرد وعايز اعرف شخصيه الصيغه، مش عايز اجرد، انا عايز اتعرف على ده اهو. يقول لي بنوتة تقول لي لما مش افضل انا عايزك دلوقتي انت مين، ما تجيبليش صوره طفلة، انا مش هتجوز الطفلة دي، مش هحب الطفلة دي، مش هتعامل مع الطفلة دي، مش هشتغل، انا عايز مين الكائن ده، الكائن اللي هو مين قدامي الان. ليه بقى؟ قالوا ان اللغة العربية من اللغات القليلة اللي الابنية لها معان معزولة عمن يسكنها او عما يسكنها. الهيكل البودي ليه معنى، الاطار الفريم ليه معنى. يعني ايه؟ يعني اقول لك فاعلا، اي كلمه تسكن المبنى ده تنطبع بالمعنى بتاعه. ايه معنى الصيغه دي؟ معنى البناء ده، بناء ايه؟ مش كلمه عامه، دي اوضه. اي حد يخش الاوضه دي فيها ايه؟ بس عرفت منين؟ من تصميم المبنى. اللغه العربيه كده، اوزان الكلمات لها معاني، مين اللي يسكنها مش مهم. يقول لك الوزن فعلان يدل على الاضطراب والحركه، اي كلمه يسكنها تدل على الاضطراب والحركه. اي كلمه، اي كلمه، اختار اي كلمه. يلا كل واحد مثال. لا ان فعلان دي فعلان. دورات حركه اضطراب. زي هناء. انا عايز فعلان مش فعلان. ها جميل الجميل، الجريان، الغليان، الضربان، الدفقان، كل الكلمات كده في عنصر الحركة والاضطراب. انت مجهز المثال ده فبلاش المثال ده، هات وزن فعال. اي صيغة على فعال مرض، ربنا يشفيكم جميعا. ها نطقت عند المرض كلهم يحبوا سعال ومثال هزال زكام كساح اوضاع شديد مش مرض، وصف للمرض. ها جزام بالذات وانت كساح كباد اعزكم الله. كباد عارفين كباد اللي هي بطايك اللي هي بطايك اللي هو الفيروس سي مرض الكبد. يلا احنا في المرض انت بتحبوا الشر في عينيكم. يلا جميل. لا لا انا بقول للاستاذه اللي ورا زيك برضه. يلا لا هتجيبي حاجه خلاص اخركم افتح. نعم قراض اللي هو القراض الشعر ده اللي قراض. ايه كمان؟ بلاش دوار. ايه دوار؟ دوار صراع فعلة. انا عايز اثبت المعلومه. ليه؟ الأبنية معزولة عما يسكنها من حروف الكلمات دل على معاني، لا تتخلف. فعل كثير الفعل من الشيء، الإنسان اللي بيعمل حاجة بشكل كثير. ويل لكل همزة لمزة، همزة اللي بيكثر الهم اللي بيشتي منها كثير، لمزة اللي بيكثر اللم اللي بيشتي منها كثير. طلعة كثير الاطلاع. نهمة خبثة كثير الخبث. لؤمة اللئيم أو ها كرمة، مش كرماء يعني، كرمة يعني كثير الكرم. لعبة كثير اللعب. هزأ كل كثير كثير، شيل الفتحة دي وخليها تكون يبقى المفعول اللمزة بيعمل ايه؟ اللي بيشتم كتير. اللمزة اللي بيتشتم، همزة اللي بيشتم كتير، همزة اللي بيتهمل معايا يا ولاد. لا هزأة اللي بيتهزأ، هزأة اللي بيهزأ كتير. وصلت كل كل يعني لما قلنا في التهديد، مقصود التهديد نفسه على التهديد. مش عارف التهديد، وفي صيغة للتهديد والمصدر يعني دي مقصود بها الشخص، مثل الشخص اللي بيعمل او الشخص اللي بيتعمل فيه. ماشي دلوقتي الخربه برضه، وعلى الخربه وعلى، لا انا بقول لك في الاشخاص كل الاوزان بتيجي بهذا. اللي انا عايز اقوله ايه؟ انه بقى في حاجه اسمها شخصيه الصيغ. النوع ده من المعاجم مش ملتزم ان يقول لي شخصيه الصيغ، مش ملزم ان يقول لي شخصيه الصيغ، او انه في مشكله متعلقه بالصيغه، مشكله بناء. اللغه العربيه مثلا لما جت خلافه قريش قصر فاقرت تحقيق الهمزه لغه ثابته فاشيه للفصحى، وخلت تسهيل الهمز لهجه، مع انه العكس كان كده، كانت قريش لا تهمز واللهجه الاقل منها انتشارا تميم اللي كانت بتعمل. جه القران عمل ايه؟ خلى تميم هي الاصل، وخلى قريش في الحته دي فرع، فبقى القرشين عندهم لخبطه في الكلمات اللي فيها همزه وما ينطقهاش، فلما يجي ينطق بالهمزه يتلخبط، هي فيها ولا ما فيهاش؟ فيعمل له كتب تقول له الكلمه دي مهموزه ولا لا. فعندنا بقى عندنا كتب اسمها كتب المقصور والممدود، لانه الممدود اذا قصر بقى مقصور. سماء بنقولها ازاي زي القرشين؟ سماء. انا مش عارف هي سماء دي اصلها سماء ولا هي في اللغه سماء. في مشكله في البنيه اهو، في مشكله في البنيه. تعالي، هي تعالي دي اسم الفعل زي نزال بمعنى انزل، ودراك بمعنى ادرك، وقتال بمعنى اقتل، ولا حزامي اسم علم على نفس الوقت تعالي، ولا أبادي، ولا شرائي اسم قبيلة. فروح عامل أجزاء هاتين القضيتين، قضية إن أنا محتاج في المجتمع العلمي مجموعة من المعجمات تقول لي ما شخصية البناء وإيه الكلمات المستعملة فيه، والأبنية اللي عندها مشكلات بسبب تاريخي في اللغة العربية زي المهموز وزي فعال وزي غيرها، أجزاء دول أعمل إيه؟ ده ما عندوش، ما يقدرش يسردني، ده ما يقدرش، ده ما يقدرش. فقالوا بقى نعمل معجمات في رابع المعاجم اللي بنخش من اللفظ للمعنى. قالوا معاجم الأبنية. نعم لله. يقول القرآن جه خلى التحقيق تسهيل فرق، لكن القراءات معظم القراءات على التسهيل اصلا الغالب، لكن هو المنتشر هنا مثلا وصل لمصر ومستقر على حفظ. حفظ عنده ايتين وسهلتين، ارجع ومرجع، لكن الغالب في حفظ ايه؟ المعتمد التحقيق. انا اقصد فمعاجم الابنيه جت عشان تسد فراغ في المجتمع العلمي من جهه حاجتين، هما اللي عايز يعرف شخصية البناء اقول تعرف علامة يعني ايه، وفعلة يعني ايه، ومفعول كده مفعول بس، من غير الكلمه اللي جواها. مفعول يعني ايه؟ اسم مفعول. يعني اسم مفعول يعني مفعول به الفعل. اي كلمه تيجي على مفعول معناها كده. مضروب يعني ايه؟ اللي اتضرب، مقتول اللي اتقتل، مهزوم اللي اتهزم، مشروب اللي اتشرب. خلي بالكم الوزن عامل ازاي؟ ثابت. ازاي هذا المطلب ومطلب اخر انه عندي ابنيه فيها مشكلات، زي ابنيه فيها همز، زي ابنيه على فعال، وبدات الحاجه ملحه ان انا اوجد معاجم على الابنيه، يبقى بقى عندي معجم شكله كده. الاساس فيه احترام البناء، مش هجرب، لا تجريد. ده انا عايز اضع على مفعول كده اهو، اروح فين؟ حلو. واجهنا مشكله جديده في معاجم الابنيه، لسه بنتكلم واحده واحده. ايه المشكله؟ هي ايه الابنيه من وجهه نظر معاجم الابنيه؟ الابنيه يعني الكلمات. وعايزكم تحفظوا حاجه مهمه جدا، ان الاعتبارات حاكمه على التقسيمات. فري التقسيمات تبع للاعتبارات. يعني ايه؟ شروط. احنا كم نوع؟ نتصنف كده القاعده دي كم نوع؟ غلط. هتقولي كده الاول، انت ايه اعتبار التصنيف؟ اعتبار التصنيف لدول الوظيفه كلكم نوع واحد طلاب الان. طب خليها بدل الوظيفه والوظائف، يبقى وظيفتين، استاذ وطلاب. طب خليها حسب النوع، بقوا بنات واولاد. طب خليها حسب الحاله الاجتماعيه، بين اربع انواع، عزاب، مطلقين، متزوجين، حرام، احتماليه. طب خلينا حسب العمر، احنا كام واحد؟ 20. يبقى 20 صنف. يبقى محدش يقسم، محدش يستجيب لاي حد في التقسيمات الا بعد معرفه الاعتبار. الاعتبارات حاكمه على التقسيمات. فتيجي اقول لك اقسام الكلمه، انواع الكلمه، مين يجاوب؟ الاعتبار. تقول لي من وجهه نظر مين؟ باعتبار ايه؟ اللي هيقول لي فعل اسم حرف اقول له غلط. احلف لك بالله، انت هتحلف بيه عشان النحو وكده. انا مش دعوه بالنحو. فراح هو ايه في مشكله انه يخلي الابنيه اسماء وافعال بس. وهو منطقي. ليه منطقي؟ ليه استبعد الحروف يا ولاد من المعاجم؟ الحرف ما بيديش معنى الابنيه. مش مستقل. حط لي في جمله انا اقول لك. وبالتالي وضعه على انه بناء مستقل، لا، ده انت لسه بتقول لي انه الابنيه مشكلتها ان كل بناء ليه شخصيه. كل بناء، اي كلمه تسكن فعلاها ليه شخصيه. انا عارف معناها من غير ما اعرف، من غير ما اعرف معنى الكلمه عارف انه ده حاجه فيها حركه. فاعل، من غير ما اعرف معنى الكلمه عارف انه حد عمل حاجه. مفعول، من غير ما اعرف الكلمه حد اتعمل فيه حاجه. فعلة، حد بيكسر من فعل حاجه، انا عارف من غير ما اخش على الكلمه. حتى لو كان يعني صائل، في حد بيعمل حاجه. انا مش عارف صائل يعني ايه؟ يطلع بعدين الذي يدافع عن نفسه. هو نفس المعنى بتاع الصيغه، حد عمل حاجه. كان الغريب عليا ايه بس؟ الصاد والالف والهمزه واللام بس. لكن فعلا عارف الكلمه ده ايه؟ بشكلها كده اهو، حد سيفعل شيئا. كل ما هنالك ان انا مش عارف صائل، لو قلت لي قائل اقول لك. لو قلت لي قاتل اقول لك. لو قلت لي قائد اقول لك. لو قلت لي لما جت صائل انا عرفت المعنى. ولما تيجي تقول لي صائل يعني يدافع، اه صح والله انا غلطان. زي قائد بيقول صائل بيصول يعني بيدفع. فالحروف ليس لها شخصيه في البناء. تقول لي من، اقول لك اجيب لك 30 معنى لمن بلا مبالغه. ليه؟ اقعد بس اشيل اللي حواليها. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. بدا ابتداء الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عود على بدء. كنا نتكلم عن الاسس الاساسيه التي بنيت عليها معاجم الابنيه. وقلنا انه في اشكال متعلق بشخصيه كل بناء. من جانب او مشكلات متعلقه بكل بناء من جانب اخر. وانه بناء على هذا معاجم الابنيه تفكك مع الصرف العربي. الابنيه التي تدرس في علم الصرف وفي علم المعجم ويترتب عليها المعجمات الأبنية هي 81 أسماء والأفعال، بحيث أنه ما فيش تغيير، والهيكل العام للكلمات اللي هتخدم بس في هذه المعاجم في شكلها النهائي اللي هو نوع من استصحاب لنموذج اسم الجزع أو ستيم غير الجزء اللي في المدارس الثلاثة اللي فاتوا، الجزء يعني الكلمة بشكلها نهائي مش هشيل منها حاجة، لأن أنا عايز أعرف شخصيتها هي كده، أو عايز أعرف المشكلة المتعلقة بهذه البنية جت منين. بقى عندي في معاجم الأبنية بشكل نظري وعملي في الوقت نفسه مدرستي أو سيارين، معاجم أبنية جزئية، يعني معاجم أبنية لحاجة واحدة، بناء واحد نشوف لظاهرة واحدة من الأبنية ماشي، أو معاجم أبنية كاملة، ومش بنقول بقى ساعتها معاجم أبنية كاملة، نقول معاجم أبنية عوامل تامة مستوعبة. لو جينا نبص على الكتاب ده، مين بيشوف كويس يقول لي عنوانه ايه؟ ما بنته العرب على فعالي. اذا البناء ده فيه مشكلة، البناء ده فعالي ده عامل مشكل عند العرب. قدامي بناء صيغة، يعني عايز اعرف شخصيتها واشكال تقمصها للادوار، وفي مشكلات بتحيط بيه. فالكتاب ده في كل الكلمات العربية اللي على الوزن ده، انا عندي مشكلة مع كلمة ايه؟ اي حد يقول اي كلمة موجودة في اللغة على هذا الوزان ده ادراك قياسي فمنضبط، لكن غير القياسي ولا مش منضبط. بمعنى انا في بنت، انتوا كلكم منتمين للاناث للبنات، البنت دي ولا شروق ولا عامله لي صداع في دماغي، تعالي يا بنت اقف هنا، المعجم يقول لي تتصرف معاها ازاي. يبقى ده معجم للابنيه، جبته منين انت للابنيه؟ انت اللي قلت ما بناته، بناته يعني بنية العرب على هذا الوزن على هذا البناء. فافتح كده جواها يرتب ألف بائي على الحرف الأخير، هو ده اختيار حر، لكن المعجم ده كله في بناء واحد يسبب مشكلات في اللغة العربية. فكل ما تلاقي كلمة في هذا البناء تسأل نفسك، بعاطي مثلا ده وزن من الأوزان، لطاطي يعني ايه لطاطي؟ يقول لك اشتري من قولهم لط الستر إذا استتم، من قولهم لط الستر إذا أرخاه. هاتوا واحدة كمان، تفالي قرية من قرى اليمن وقوم يجرونه، وقوم يجرونه مجرى ما لا ينطرف. عفالي الأمة، فعالي أي افعل. الواد دلال كان بيقول دراكي، نجيب الكاف كده ونشوف موجودة ولا مش موجودة قبل اللام، نضبط من الاخر الحرف على الحرف الاخير. براكي اي بروكو، تراكي اي اتركو، دراكي اصبح 83 اي ادرك. قال ابو عبيدة اغار الفلان حتى ادرك كذا، ودراكها من ابل دراكها اي ادركها. كل كلمة على هذا الوزن في اللغة العربية هنلاقيها في هذا المعرفة. ده نوع من المظاهر من الأشكال من التجليات للمعاجم الأبنية الجزئية، ما بنته العرب على فعال لمحمد بن حاتم الطبراني متوفى 1650. واحد يروح موسع الدنيا شوية يقول لا لا لا أنا ما عنديش مشكلة مع مع مع بنية مع صيغة، يعني عشان تعمل لي معجم كامل في الكلمات اللي جات لي على وزن بناء بعين، انا عندي مشكلة مع ظاهرة. اكثر ظاهرتين في الابنية عرفوا العرب في عيشتهم الكلمات اللي فيها همز لعلة قريش، لا تهمز، والقرآن الكريم جاء فأثبت الهمز وحققه، فبقى القرش عنده مشكلة هي اسبوع كده ولا اصلها اسبوع؟ هو مش عارف متلخبط. هو طول عمره بيقول اسبوع، جات له احاديث تقول له اسبوع، هي اسبوع دي هي اسبوع بتاعتي. طول عمره بيقول ابار جمع ابر، احنا بنقول ايه؟ خد الشيء تحت باطه، مفيش همزه، هي اباط ولا باط؟ فيروح حد عامل له معجم للابنيه المهموده. زي ابن جن ما يهمز من كلام العرب، عشان ايه؟ يعرفك لما تيجي تتكلم تقول همزه ولا ما تقولش، لان لو الهمزه مش موجوده وانت قلتها غلط فمت فطح، ولو الهمزه موجوده وانت ما قلتهاش غلط ضيعت حاجه من الكلمه، فظاهره ملبسه، فيعمل له يجمع له الكلمات اللي على هذا البناء. المشكله بتاعت الهمزه دي عملت مشكله جديده، ان احنا متلخبطين في المقصور والممدود. الممدود اللي هو ايه؟ اخره الف مد وعليه همزه، زي سماء وزي شيماء وزي، والمقصور اللي اخره الف من غير همزه زي ممتاز جدا. انا بعيد عن الفصحى، المقصور والممدود شكل واحد. حضرتك اللي جنبك اسمها سماء، اسمها كده مش شكل الملاك، بتقول لها ايه حضرتك؟ يا سماء، تعالي يا سماء، روحي يا سماء، صح؟ واللي اسمها سلوى بتقول لها ايه؟ تعالي يا سلوى، روحي يا سلوى، تعالي يا لبنى، روحي يا لبنى. بقت سماء اللي هي سماء سماء مقصوره في النص، ولبنى اللي هي لبنى مقصوره اصلا، بقوا زي بعض. طب انا اعمل ايه؟ لو عايز اعرف الكلمه دي ممدوده ولا مقصوره، بعمل لك معاجم تجمع لك المقصور وتجمع لك الممدود، عشان لما تتكلم بالفصحى او تكتب بالفصحى تبقى عارف. فظهرت معاجم اسمها المقصور والممدود وهكذا، معاجم جزئيه كتيره جدا، اغلبها نصها عشان مشكله مين؟ الابنيه اللي فيها الكلمات اللي فيها همز. المشكله الثانيه الكلمات اللي فيها ضاد وظاء. دي ثاني اكبر المشكلات في الابنيه العربيه. ليه؟ لان الضاد العربيه القديمه مشكله، والناس عشان يريحوا نفسهم كل ضاد تنطق ظاء، بقى عند الظاء بينطق بيها حاجتين، ما اصله ظاء بينطق ظاء، ظن ألن فيقولها ظن، واللي اصله ضاد هو بينطقها ايه في لهجته؟ ظاء برضه، فولا الظالي وعن الغيب بظني، يا ابني بظني، يا ظني يا ابني ضلين يا ظلي، فيعمل له ايه؟ يروح عامل له معجم محفظهم له، يقول له يا دي بضاد ودي بضاد، ما توجعش دماغي. يبقى كل معاجم الابنيه الجزئيه بتدينا الدليل على ايه؟ على انه صاحب المعجم اللي عمل معجم للكلمات اللي بتمثل مشكله في اللغه من هذه البنيه. مرت. هو البنيه دي اللي انا فعلا هي الوالده. اه بالظبط. هو الصوم فوق البنية بقى. هو الصوم فوق البنية. الكلمة اللي فيها ضاد والكلمة اللي فيها ضاد في النهاية بقى ايه؟ بغض النظر عن أوزانها. مفهوم واسع للبنية. بعد شوية قالوا بلاش الحكاية دي كده، المسألة مش هتنحصر. ومر. ينطق كل حاجة ضاد. حتى في القرآن. ده أغلب المعاجم لضاءات القرآن ولضادات القرآن. لا لا استنى استنى استنى، العرب اللي بينطق المستعمل اللي زيه زي، لا لا مش العالم، لو العالم جاي يقول له تعالى انت بتنطق ولا الضالين غلط، دي هي جت من قراءة النبي ولا الضالين، انت بتقرا ضانين غلط، ده القراءة اللي بنصحف ده ايه؟ ضانين، فجايبها له من خلال القراءة والتواتر والرواية، طب حفظها لك، واخد بالك معايا؟ فكل معاجم الابنيه الجزئيه بتعالج مشكلات. في حد قال لا انا هعمل معاجم ابنيه كامله. تعرفوا بقى شخصيه الكلمات. تحللوا مشكلات في السكه، انا ماليش دعوه. انا هعمل له معجم مستوعب لكل الابنيه. الحكايه اللي فاتت دي استغرقت حوالي قرن ونص من الزمان. اللي هي فكره ان انا لما تيجي مشكله متعلقه ببنيه بنمط من الكلمات او بنمط من الاوزان اعمل ايه؟ اروح اعمل له معجم فعالي عليه مشكلة، اعمل معجم للكلمات اللي على فعالي. المقصور والممدود فيه مشكلة، اعمل معجم للمقصور والممدود. اللي فيه ضاد وضاد فيه مشكلة، اعمل له معجم اللي فيه ضاد وضاء. كل ما تحصل له مشكلة اعمل ايه؟ يعمل لها معجم. لحد ما جت سنة 350 هجرية وقام الفارابي عمل ديوان الأدب. فاكرين الفارابي ده مين؟ كان سيدنا الجوهري. والعجيب انه في مقدمة ديوان الأدب ده الجزء الأول منه قال وقد وضعته على ترتيب لم أسبق إليه. ده هو فعرفنا ان الجوهري كان ناطش الجملة من خالد. يبوس الواد خال والد بقى يتورث يعني. عمل ايه سيدنا ده؟ قال بصوا انا لفيت الكرة الارضية لقيت ابنية العربية حصريا ستة ابنية البني ادمين اللي من اللغة دي اشكال الكلمات المخاليق اللي اسمهم كلمات عربية مالهم ستة اشكال حصرية. فرع عامل كده مش عايزين الرسمة الكبيرة دي رسمة. قال ادي معجم ابتداء ديوان الادب كم باب؟ على ايه؟ كل باب لبناء. كل باب ايه؟ ليه ايه؟ لبناء. وقال اول بناء السالم. اقول لكم يعني ايه؟ وبعدين المضاعف. وبعدين المثال. وبعدين ذو الثلاثة ما تتغربوش. ذو الاربعة. وبعدين المهموم. ايه يا عم ده؟ قال دي اصناف الكلمات في اللغة العربية حصرية. من جهة الابنية. ايه السالم ده؟ كل كلمة فيش فيها حرف علة ولا همزة. سلمت من العلة والهمزة. نعم. تشديد معاهم ولا؟ لا لا. برضه السالم ما فيهوش تشديد. هو مالناش دعوة بيه. لأنه عاملها لوحدها. يبقى السالم لا فيه همزة ولا حرف علة ولا تشديد. ماشي يا ولاد. اثنين المضاعف. ايه المضاعف ده؟ اللي هو سالم بس فيه حرفين بيتكرروا بالتوازي او بالتوالي. يعني ايه بالتوازي او بالتوالي؟ يعني قد د الدال ورا الدال اه قد د من د شده يعني منطلق دليل وذل ذل بالتوازي يجي هنا الثالث ذو الثلاثه اللي هو فعل اجوف. ليه سماه ذو الثلاثه؟ تسميه معرفه. ليه؟ حد يعرف؟ ليه سماه ذو الثلاثة؟ ثلاثة علل؟ ايه؟ ثلاثة علل؟ علل ايه؟ بس احنا قلنا الهمزة ما تألفوش، ادي قامة حط لها تاء متحركة؟ لا قمت دول كم حرف؟ زائد التاء المتحركة بقوا كم حرف؟ ثلاثة قام قمت في الالف طارت عند الاثنين فهو ثلاثة لما اضاف له واحد رايح برضه ثلاثة عشان كده زمول صوت ثلاثة اللي هو الاجوف. صام ثلاثة اهو المفروض مع التاء لسه برضه صمته ثلاثة برضه هتبان اكتر في دول اربعة اللي هو الناقص. نعم حاضر حاضر هرجع يبقى دول ثلاثة اللي هو الأجوف حط له تاء بقى ثلاثة. طب راضية مضى حط له التاء متحركة رضيت ومضيت اللي هو أربعة عشان كده ثم يدوب الأربعة اللي هو الناقص. المثال اللي هو أول حرف علة زي وزن زي وهب. المهمول اللي فيه همزة في أول في وسط في آخر وبعدين المثال اللي اقوله حرف علم وهبه وزنا يسرى. يبقى انا عندي كام كلمه؟ ست كلمات داخل كل بناء اقسمه اثنين. فين القلم الاخضر يا شباب؟ بعد الكتاب ويعكسك كده. الخط المتعرج الزجزاج ده كل بناء هيتقسم قسمين اسماء وافعال. طيب داخل كل واحد بطول الكلمة ثلاثي رباعي خماسي أبني. داخل كل بناء حسب الحرف الأخير. يا دي النيلة السوداء. لا انتوا مستصعبين. يبقى أنا عندي شبكة منام، شبكة عناصر. العنصر الكتاب كام قسم؟ تحتيه كل قسم اثنين، تحت كل قسم أبني. في كل بناء الحرف الأخير. طيب نجرب كده. لو أنا عايز كلمة زي كلمة قد لن أو فت لن نلاقيها فين؟ حد يرفع إيده ويقول لي. اثنين بس ولا مش فاهم؟ ثلاثة؟ ثلاثة ونص؟ ده إيه دي؟ ثلاثة وربع دي ولا إيه؟ ها؟ ولا شو؟ باب الثاني ليه؟ لأن حروفها سليمة كلها، ولا أولى حرف علة، ولا وسطاء أجواء، ولا ناقصة، ولا فيها همزة ثالث، ولا فيها حرف بتكرر لا على ولا على التوازي. اثنين باب الأسماء. ثلاثة بنية الثلاثي. أربعة الله يفتح عليك باب الله. باب الله. شو نجرب كده؟ تعالوا نجرب نفتح كده هوت ونشوف. المقدمة بتاعت الراجل اللي هيفضح فيها الجهل ويمشيها ويبني لنا هو كمصاب ويستعمل نتكلم. هذا كتاب اقرا الاسماء من الصحيح. الاسماء من الصحيح فعل اللي احنا سايلهم تحكي ايه؟ شرب ثقب جذب. خلي بالكوا اخره باب. امشي كده لحد ما تجيب باب اللام. كهف. امشي. لا الرجم لا. ايوه ادي باب اللام. المصل والنبل والطفل والفصل والقبل. وصل معايا؟ تاني؟ كتاب الاسماء. لا. كتاب السالم، الضعف، المثال، الكلام. الأربعة المهموس تحتيه اسم وفعل تحتيه اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبني تحت كل بناء الحرف الأخير. عشان كده لما قلنا إن فكرة البناء على القافية مسبوق بها الصحاح بشكل جزئي كنا صادقين. طبعا الترتيب ده مهم جدا جدا جدا جدا في معرفة شخصية الكلمة ومن غير تجريب. ولو في مشكلة خاصة بالبناء هتتحل. بس ايه مشكلته؟ ان انا بفترض انه اللي بيتعامل معاه عارف نوع البنية. اسمه فعل سهل اي حد يعرفه. لكن ان انا حفظه سالب وذو ثلاثة وذو اربعة ايه وجع القلب ده فيه؟ طبعا انا عايز ابحث عن اللفيف المقرود او المفروض عن القاعدة دي اجيب من ايه؟ ذو اربعة؟ اجمع قاوية لفيف ما مقرون اعمل قويته خلاص بقى ذو اربعة. وفا لفيف مفروم وفيته بقى ذو اربعة. لا ما تلاقش القسمة منضبطة. ده مش مجال اختبار ليها. هو الست ابنية ذو حصرية بس كتير على المستعمل ولا سيبا ان الشبكة مركبة. الاول تعرف الثالث المضاعف الست وجوه كل واحد اسمه فعل وجوه كل واحد عدد بنية وجوه كل واحد الحرف الاخير. ايه يا عم انت عين تاني؟ يعني فكرة تعقيد. ده اللي معجم الابنيه ده هو مسيطر على المدرسه المعجميه الابنيه فتره طويله جدا لحد سنه 573. لحد ما ظهر لنا معجم اسمه شمس العلوم للحميالي للنشوان الحميالي ليليام. انا هعمل معجم ابنيه واسهل من ديوان الاب. تعمل ايه يا عم؟ انا هعمل كده هعمل الى الترتيب الابداعي من الاول. زي مين؟ الجيل. زي مين؟ من الاول. اساس البلاغه. زي مين؟ الغريبين. معظم هجاء الفئه تقليدي في الابنين. قالوا جوه الباب قالوا عامل اسماء وافعال. باب الباء كم قسم؟ اسماء وافعال. باب التاء الكلمات اللي اولها تاء كم قسم؟ اسماء وافعال. وجوه كل واحد ابني. يبقى عمل خطوتين تيسيريتين كبيرتين. ايه هما؟ انه قلص الست ابواب. مش عندي ست ابواب خلاص. تبقى الشاغل نفسي هو مثال ده ذو ثلاثه ده ذو اربعه ده سالم. لا لا لا لا خلاني اخش منين؟ من الباب التقليدي للحرف الاول من الكلمه. وتحت كل باب من ده الابنيه الحصريه في معاجم الابنيه نوعين هي اسماء افعال اهو كل باب فيه. فهاجي عند بارع او بارع بقول لك نكشفي على بارع في ديوان الادب. لا دي قصه ثانيه. بارع في ديوان الادب باب الثالث جواه قسم الافعال جواه الثلاثي جواه باب العين. صح؟ خليك معايا هنا. هنا لا اعمل ايه؟ باب الباء. دي باب ايه؟ الباء. اثنين قسم الافعال. ثلاثه الثلاثي. شكرا خلصت. عكس زمان خلي بالكوا بقى في زمان انا اهي الاول سالم تحتيها افعال تحتيها ها ثلاثي تحتيها باب العين. صحيح ان انا اختصرت ظاهريا اختصرت ايه خطوه واحده. لا بس انا مختصر هنا ست اقسام بدل ما كنت ضاع عن نوع سالم ولا مش سالم. ما بقاش شغلني الكلام ده خالص دلوقتي. انا اهم حاجه عندي الحرف الاول في الباب ده اسماء لا اعدي على الافعال وجوه الافعال اذا كان ثلاثي او رباعي او خماسي معتل ولا مش معتل. بنرجع انا بتكلم على الحرف الاول اصلا. المعجمين دول انشاوا تيارا شديد الاهميه في تاريخ العربيه لدرجه مثلا ان استاذنا المرحوم الدكتور احمد مصطفى عمر عمل كتاب كامل كان رسالته للماجستير ونشرها بعد كده بعنوان معاجم الابنيه. السر الظاهره انها من اخطر انواع المعجمات. ليه؟ ان انا بتكلم على كيان مكتمل لا ردته له جذور ولا مش جذور. انا بتكلم على شخصيه شديده الاكتمال امامي فبعرف كل حاجه عنها جت ازاي منين ومعناها ايه البناء ده شكله ايه. بالكلام عن معاجم الابنيه الفرعيه الجزئيه ده ست مجلدات ونشوان الحميالي 11 جزء. يبقى بيعمل ايه؟ بيجمع كل ابنيه الكلام العربي. نرجع تاني للرسم يا اولاد. معاجم عامه مدخلها الفاظ بتتكلم في اربع مدارس صوتيه الابتدائيه تقليديه معكوسه ها ابنيه. انا قلت انه شكل الكلمه المعادله بتاعت الكلمه عباره عن د مدلول وانه الشائع عندنا ان انا معايا الكلمه بس مش عارف معناها. عشان كده عملت لك الاربع مدارس دول تخش من الدال لمعرفه المدلول. ساعات بيبقى بشكل اندر اقل يعني ان انا معايا المعنى ومعيش اللفظ الدل على المعنى. نعم معقولة؟ اه معقول. حد من حضراتكم يقدر خليكم معايا ولا بس معنى يفرق بين صوت المية وصوت الحصان؟ عرفت لو لو سمعته؟ اه لو سمعت صوت مية تقولي صوت مية وصوت حصان وصوت حصان تحلف بالطلاق كمان لو عايز. طب اسم صوت المية ايه؟ بعضنا ما يعرفش. خلي بالك انت معاك المعنى محصل الدلالة محصل التفرقة والتمييز. اما انت مشكلتك ايه؟ معرفش بيسموا الصوت ده اللي انا مميزه عن غيره ايه؟ ايه اللفظ الدل على هذا الصوت؟ وده مجال من مجالات مسابقات المعلومات. بتسمع الرعد؟ بسمع الرعد. تميز صوته واخاف منه وترعب وادعو ربنا انه صح؟ اسمه ايه يا ولد؟ معرفش. فبقى عندي المدلول وعايز اوصل للدال، فاقول لك حاضر انا هدخلك من المدلول للدال، فيحصل حاجه اسمها في تاريخ المعجم العربي معاجم الموضوعات. بيسموها معاجم المعاني، دي معاجم الفاظ ودي معاجم المعاني او الموضوعات. يحط لك العنوان فوق باب الاصوات وتحتها يقول لك صوت الماء فهو خرير، صوت الحصان الحمار اعزكم الله، البغل ما هو البغل ليه صوت، ما هو البغل ده مميز طول عمره كده. لا شحيج صغير نهيق شحيج الضبع نقيق الرعب هزيل الابل رغاء حنين البقر خوار له خوار شطرة مين اللي قال المختفية اللي وقفت تعالي يا إردة طب ليه كده صوت الشبح اسمه ايه بقيت شبح شكرا يا بابا انا عندي الصوت المعاجم دي ظهرت على مرحلتين معجم موضوعات في موضوع واحد ومعجم موضوعات لموضوعات متعددة. معاجم الموضوع الواحد لا حصر له بلا مبالغة. كل موضوع عند العرب ألف بما لا تتصورون. يعني معجم لألفاظ الرمال موجود. فغلطت ازاي؟ السلاح موجود. أسماء البيوت عند العرب موجود. نباتات الشجر موجود. معجم لألفاظ النساء أوصاف الخلق والخلق موجود. خلق الإنسان موجود. الوحوش موجود. الشاء المائز والخلق موجود. البقر موجود. كل حاجة عند العرب. السماء موجود. النجوم موجود. المطر موجود. اللبن موجود. كل موضوع عند العرب يجمعوا ألفاظ ويقول لك الفروخ بده. دول معجمين مع بعض في ايه؟ في خلق الانسان الفاظ الجسم ده وصفاته وصفات اعضاءه والتاني غاية الاحسان في خلق. نفتح صفحة كده عشوائية طلعت باب الشفة نرى في الشفتين الاطاران اللي شايلهم الشفة دول تكون ايه؟ الاطاران طلقته النسلة والنسرة الفرق في الشفة العليا. شايفين الفائدة؟ اسمها النسرة او النسلة. الحسرمة التفرة من الانسان الشفة السفلى. نكمل الصفات صفات الشفاء اللي احنا العلم شق الشفة العليا من البعير. مش بتعال كده دي مش وقت لين رجل او اسمه اعلم مشقوق الشفة العليا، وفي أثناء أعلام كده الأعلم الشنتمري اللي مشقوق الشفة السفلي. طيب والفلح شق في السفلى، دي اسم نصين اسم فلح. الكذب قطر الشفة السفلى وتقلصها. اللمى سواد ليس بالشديد، اللي احنا بنسميه شفاء سمراء اللي هي لمياء، يعني انتوا جات لمياء منين؟ صاحبة الشفاء اللي زي العسل الاسود كده، مش السودة، لا السمراء السواد على حمرة. اللعث شفاه لعثاء يعني اشد سمرة من اللمياء. البرطام الضخم الشفا، بيقول لك ببطل انه شفايفه بتكبر ساعة شفايفه. انا بكلم جد كله كده، كل الكتاب بهذا الشكل. بعد شوية زهقوا فطلعت المعاجم للموضوعات المتعددة. اشهر المعاجم في النوع ده هم ثلاثة، اولهم الغريب المصنف أبي عبيد القاسم بن سلام 224 هجرية، وده عمل معجم متعدد 25 باب، كأنه 25 معجم واحد. باب لخلق الإنسان، باب للنساء، لباس الإنسان، ثياب يعني، سلاح، الرماد، النبات والشجر، الأمطار، الأنواع، السماء. جه بعديه فقه اللغة للسعالم 429 هجرية. أعظم هذه المعاجم سعة المخصص لابن سينا القرن الخامس الهجري. ده إيه؟ فقه اللغة في العربية. افتح كده باب في أقسام الحمرة، هقرا فصل وهنبه عليه. ذهب، لو الذهب موصوف بالحمر يقول ايه؟ ذهب احمر. طب والفرس الاحمر اشقر، والرجل الاحمر اقشر. لو تقولها غلط رجل اشقر، لا في اللغه العربيه ايه؟ اقشر بالقاف قبل الشين. دم، وصف الدم ايه؟ مش دم احمر، دم اشكل. لحم، تقول الجزار هات لحم ايه؟ لا لحم شرق، بس كده بالطنجة بتاعتي. ثوب الأحمر اسمه ايه؟ ثوب مدمى، اي احمر مدامة. المدامة الحمراء، الخمرة الحمراء اسمها ايه؟ الشريبة هنا فين؟ مدامة صحباء. لاحظوا بقى حاجة ونرجع تاني. فقه اللغة عملية، المعجم ده عملية. لأول مرة في تاريخ المسلمين تعاجم مع بعض دي فرقت بين ودي واحد من اهدافها الكبرى ايه الوضع والاستعمال. بصوا المثال الافتراضي ده، كوبايه دي 190 قرش، حضرتك في جيبك شلن وبريزة ربع جنيه وخمسين قرش وجنيه، مجموعهم 190. تعالى اديني المبلغ ده هو بالطريقة اللي معاك دي، خد منه الكوباية، اعمل ايه؟ يلا انت اللي بياع، الكوباية عندك وانا هديك 190 شلن بريزة ربع جنيه خمسين قرش جنيه، هتديها لي 190 قرش ليه؟ قول يعني استعملها. ايوه الله يفتح على اللي خليتني فيه. ايه ايه انه ده وانه ده، يقول لك امشي على ده، هات 2 جنيه وخد لك بمبريه بالفريزه. ليه؟ لانه العملتين الشكلين الماديين دول خلي بالك دول في ممتلكاتك، انت محصلهم في ايدك، معكش انه فريزه، وضعيتهم في ملكيتك. لما جيت تشتري الراجل طلبك، اللغة كده، اللغة فيها كلمات بس مضاف الواضح زي احمر كده في الكلمه دي مملوكه في اللغه لما تيجي تستعملها في غير ما استعملته العرب تبقى غلط الراجل يطردك بره ما يبعلكش يبقى انت خالفت العربيه مش من جهه انك بتتكلم كلام مش عربي لا هو عربي بس العرب ما استعملوهوش بالطريقه دي يقول لك كلام غير صحيح ولا فصيح يا عم والله العظيم انا جايب احمر من المعجم يقول له الاحمر في باب الالوان لا تستعمل الا مع الذهب فقط طب انا عندي خمس حاجات حمر اعمل ايه يقول لك احفظ لهم الكلمات الداله على الحمره ولما تيجي تقول فرس تقول اشقر ولما تيجي تقول راجل وشه احمر تقول اقشر ولما تيجي تقول لحمه حمرة تقول لحمه شرق او شرق ولما تيجي تقول فلنة ولا تيشيرت ولا ثوب ولا بنطلون تقول عليه ثوب مدن ولما تيجي بغير كده يبقى انت بتتكلم مش لغه عربيه فصيحه ولذلك حضراتكم 101% منكم لا يتكلم باللغه العربيه الفصيحه كل المعاجم الموضوع على كده جزء منها انها بتعمل ده تعالوا مثلا في محاسن العين انا عايز اوصف عين بالحزن شوف موزع المحاسن على الصفات ازاي الدعج عين دعجاء ورجل ادعج العين يعني ايه يعني شديد سواد العين مع سعة المقلة عينها مفنجلة كده والسواد شديد نقول عليها دعجاء تمام شوية البرج شدة السواد وشدة البياض لاحظوا معايا السواد بس شديد والعين واسعة اسمها عين دعجاء سواد شديد وقت بعد كده بقى ايه الدعجاء ممكن يكون البياض مغبر محمر مش بياض صافي طب السواد شديد والبياض صافي بقت ايه انتقلنا من الدعجاء الى البرج اللي هو شدة السواد وشدة البياض النجل الواسعة عين النجلاء يعني واسعة الكحل عين كحلاء يعني ايه لا ده مكرم على الصلاة الطبيعية مش الصناعية مش اللي بتحط مكياج الكحلاء اللي هي خلقت وقد استغنت عليكم الله يسعى عليكي عينيها متكحلة رباني ما تحت الرموش كأنها متكحلة نشوف قالها ازاي الكحل سواد جفونها من غير كحل سواد الجفون من غير كحل الحور اتساع سوادها لتشبه عين الظباء حوراء الوطف عين الوطفاء الرموش دي طويلة طول أشفارها وتمامها وفي الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم في صفاته في أشفاره وطف أي رموش عينيه صلى الله عليه وسلم طويلة تامة طويلة المعاجم دي تعمل ايه؟ بتقسم الكلمات على الموضوعات وقف مثل الأولاد غير الأماكن لو أنت كنت وقف بدله أماكن لا غير الاماكن كده لا انت كده هتفهم يا سيدنا هو في مكانك ده طلع انا بقى الصلاة بعد الموضوعات دي انا فصلت منها نوع تصنيف لم يكن مصورا من قبل سميتها معاجم الكتابة او الامشال فين زمان يا اولاد فكرني يا سيدنا عاصم ده قلت انت فاكرين ايه؟ صح. لا وانت كده انت كده. ان واحد من وظائف مدرسي في القافية ان انا ساعد بايه؟ ان انا ارتب الكلمات على حسب الحرف. المعاجي الموضوعات اللي من نوع اللي اقوله حالا ده خدت خطوة اوسع، انها جمعت له العبارات الجاهزة من الكتاب والادباء في الموضوع اللي هو عايزه. تاني؟ عشان كده بيحطوها في معاجي الموضوعات وخليناها فرع ثالث منه. يعني يعني ده اسمه ايه؟ الالفاظ الكتابية للهمداني المتوفى 320 هجرية. عايز منه ايه؟ عايز منه اللي التحق بديوان الانشاء جاب له رؤوس الموضوعات اللي ممكن مديره يكلفه يكتب فيها. هيكتب في تهنئة، في عزاء، في وصف في سير عمل، في تجهيز جيش، اي موضوع يروح عامل ايه؟ يفتح كده هو هيتعرض لوصف الارض التي على، وصف الارض التي ارتفع، فاعمل باب ما على من الارض. لو انت عايز تقول في الموضوع ده تقول ايه؟ علوت تلا من التلال، ورابية من الروادي، وتلعة من التلاع، واكمة من الاكام، واطمة من الاطوار، وهضبة من الهضاب والهضبات، وعلى اطمة وعلى اطم، ويقال رأيت فلانا على يفاع من الارض اي مرتفع، ونشد من الارض اي مرتفع، ونجوة من الارض، وعلى مرقب ومرصد ومرضع. عمل انه ايه؟ مجموعة عبارات بتؤدي معنى واحد. لو انت اضطررت تقول المعنى ده ادي العبارة تنتقي منها لحد ما تبقى كاتب محترف ما تقلدش. ابتدي انت لنفسك. هاتي باب تاني، باب الاستماع. لو انت عايز ترد على حد وتقول ان انا استمعت للامر فتقول ايه؟ استمعت الحديث، اصغت اليه، اذنت له اذنا، اصغيت اليه، وعيت الحديث، حفظته، انا اذن لك اي سمعته وصدقت. عايز تقول الامر تم، عايز تقوله تمام يا ريس، تقول ايه؟ قد تم المال وسبغ كمل وفر نما رجح سطم اي تم بالتاء، صاد تاء مشدده مين، هذا تمام الامر. عايز تقول الشكر، عايز تشكر حد، قضى فلان حق النعم، قام بحرمة الصنيع، ادى مفترض الالاء والنعم، نهض بواجب الانعام، تحمل اعباء المنن، اطلع بزمام العارفة، احتمل منا الايادي، قام بشكره، بث محاسنه، نشر مناقبه، اذاع فضله. جايب كل العبارات. فاكرين سيدنا اساس البلاغة الزمخشري لما عمل باب للمجاز وكان عايز يساعد الادباء دوك هوزعها الباقية على الكلمات اللي في المجاز ايه؟ هنا خد خطوة اجرائية حاسمة. انت عايز تكتب في ايه؟ تدور على الباب هنا. عايز تتكلم عن فقر وغنى فيجيب لك العبارات البليغة من القرآن والسنة والاشعار وخطب الخلفاء اللي بتتكلم عن الحتة دي. باب في الفقر وامثال الفقر والغنى، ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، الغنى يطغي والفقر يضني، اليسار ذو انصار والاقتار فقر والاقتار بيت العار، الغنى سنى ساعة والفقير حقير، المال عرضة للزوال، القنية ينبوع الاحزان، قلة النشر اشد من العطف، عدم الوفر يقر الوزر، فقد الغنى يورث الضنى، من كثر ماله طغى، ومن ساءت حاله غب. عمال يجيب العبارات شديدة البلاغة بحيث لما تضطر تكتب في موضوع متعلق بالفقير والغني او الفقير والغنى تلاقي مادة مش مادة كلمات، مادة اساليب. عشان كده ساعات بسميها معاجم الاساليب. ليه جاي تحت الموضوعات؟ لانه مرتبها ازاي؟ على وفق الموضوعات. بهذا نكون قد انتهينا تماما من المعاجم العامة. ناخد منكم اي اسئلة وبعدين تتقسموا مجموعات ونشتغل ملخص عام للمعاجم العامة. المعاجم العامة مدخلها الفاظ، مدخلها موضوعات. مين عايز يسأل قبل ما نعمل التوزيع بتاعتكم؟ لكم ده مسمحين التسميحة دي اما انكم فهمانون وإما أنكم مش فهمانين. ها؟ مش فهمانون. يا لهو يا بد. حد غيرك يا بد احنا اصحاب. ها؟ تفضل. كل الكلمات اللي بتكون موجودة في المعاجم دي بتكون كلمات تانية. هو الوضاحة يعني وضاحة العرض؟ طبعا. أمال مختلقة يعني؟ لا يعني كلها بالسماح ولا فيها حاجات ولا فيها بعض الكلمات التهدية؟ لا أفهم التهدية الأول إيه وسماع يعني؟ عشان أعرف أجاوب. هي مش كلها سماع بس. يعني عن لغاية ما كل ده كل السلسلة دي سماع. اي كلمات في اللغه ما لهاش غير الطريقين دول، ان انا سمعتها من العرب او قصته على مثلا. ودي فكره سهله خالص. ليه؟ عشان قلنا عندنا بناء يعني قالب سؤال. في كلمات عربيه على وزن ساعي يا رجل خلاص كده سمعتها. طيب لما عايز كلمه تدل على معنى الوزن العرب غش ايه ازاي؟ والقياس كالسماع. يعني العرب قالوا قاتل، قالوا ايه؟ طيب هم ما قالوش حاسب ما قالوش. اقدر اقول حاسب؟ اقول اه. ليه؟ لان الوزن ده سماعي وعندهم حاسبه، بس ما كانوش محتاجين يقولوا الكلمه دي على الوزن ده. انا من حق اقول حاسب يحسب حاسب اه. ليه؟ لانهم عندهم فاعل. خلي بالك، يبقى كل اللغه اللي جايه لنا معتبره من جهه السماع او من جهه الله يفتح عليك الخير. ماشي بقى. طيب ايه؟ هي معتبره في اللغه يعني قصدي معتبره عند علماء اللغه اهل فن اللغه. ايوه نعم. لكن هل بيكون ليها تأثير عند علماء الفن المختلف يعني الفن المغني؟ يعني هل الكلمة القياسية زي الكلمة السماعية؟ تماما. وما تخليش كل حاجة خطوها في الرضاع وفي الرحم مش أي فرق. حتى أحكام الفقه، حتى اللي بينفي القياس من الفقهاء زي الظاهرية، حتى دول بيعترفوا بيه غصب عنهم واقعيا. هم لسانهم بس بينفي، لكن الواقع هاتي أي ظاهري أي حد بينفي القياس اللي بيسمونه فتوى القياس، ولسانهم طول كده هو على الذين يقيسون. مسألي سؤال يا سيدنا، ما رأيك في الويسكي؟ ما حكم الشرع فيه؟ تفضلي جاوبي. أنت ظاهرية من نفاة القياس. حلال؟ أنا مش دار الكلام ده، أسألك سؤال محدد، ما أسألكش اسم أنا أقول لك الويسكي حرام ولا حلال؟ حرام. ليه؟ بس خلاص. ما عندوش نص. ما عندوش إن الخمر والميت، ما عندوش. فاضطر يعمل إيه؟ وهو اشتغل فوق كده على الـ على الـ على اللي بيقيس، اضطر يعمل إيه؟ إنه حرام. ولذلك عادة أنا جبت مثال ده فقه. ليه؟ لأنه مش فارقة بقى معايا هو حرم بالنص ولا حرم بالقياس. اللغة عندي برضه كده، هو جاء بالسماع ولا جاء بالقياس يستوي. اتفضلي. طب ما هو لو كده يبقى المعاجم دي فيها لو يعني مبنية على كان معروف. طب اكيد يعني اللي جاي الكلمات أو المصطلحات اللي جاية بالقياس دي جاية تكون وردت بعد كده. مش دعوة مصطلحات. أو يعني الألفاظ اللي وردت بالقياس دي وردت بعد كده ما كانش بتعملها الأولين، فمعنى كده إن أنا لو دورت عليها في المعاجم الأولانية مش هلاقيها. لا لا لا لا، اللي ما تعرفوش، المعاجم لا تنشغل بالقياس، لا تولده. هاتي أي معجم بعيد عن الأبناء. هاتي أي معجم وديه له اسم فاعل ما تلاقيش. يعني لسان العرب مصطلحات مش اسم فاعل ولا اسم مفعول. القياسي ما يشغلش نفسه بيه، يشغل نفسه بيه وضخم المعجم، ما بيجيبش القياسي. المعاجم لا تهتم بالقياسي، بتجيب السماع بس. ليه؟ لان معاك المكنه اللي تجيب القياسي وقت ما انت عايزه. يعني ضربه يقول لك ضرب يضرب ضربا، عمره ما يجيب مضروب، عمره ولا عمره يجيب ضارب، عمره. بصيت؟ ماشي. كان في حد قدامي، اتفضلي. ليه قالت يعني معجم في عادي؟ تعالي انت جيت متاخره. لا جيت متاخره. احنا قلنا اي معاجم ابنيه فلسفتها قائمه على انه عايز يعرف شخصيه الوزن ده او عايز عنده مشكلات عايز يحلها. فعالي عنده مشكله ليه؟ لانه فعالي بتيجي علم مبني على الكسر زي حجامي وخطامي، وبيجي اسماء اعلام مكان زي شرائي، وبيجي اسم فعل بمعنى الامر زي دراكي بمعنى ادرك وتراكي بمعنى اترك. مش محدد. فانا الحل ايه؟ انا هجيب لك كل الكلمات اللي على الوزن ده في اللغه والكلمه اللي تعوزها وروح لها هقول لك. لذلك لما قال لي دراكي انا عملت ايه؟ رحت فاتح باب الكاف متيو بسالي دراكي، رحت فاتح باب الكاف كده اهو واخليك تقري دراكي بنفسك لانه جايب كل الكلمات اللي على الوزن. اتفضلي صفحه 83 اول سطر وعلي صوتك واقري لنا. يلا جميل دراكي علي صوتك. دراكي اي ادرك. اي ادرك خلاص. مش هو بقى الحاجات اللي بعد كده بتفشل على نص الكلمه. الكلمه دي موجوده في اللغه واستعملوها من قبل. هاتي اول بيت شعر عندك دراكيها من ايه دراكيها ادركها يعني. هو بيعمل كده لانه الوزن ده بيجي عليه توائم بالظبط كده. يا ولاد انا متزوج وزوجتي حظي اختها توامها، فاعمل ايه؟ لازم اعلم واحده منهم لانه في حقوق شرعيه ماديه متعلقه بهذا الامر. فكل ما اخش انتوا مين فيكم فلانه؟ ما انا بقول العهد عليهم. انا عايز اظهر ولا عايز اهزر معاها ولا عايز اقبلها ولا عايز ولا عايز ولا عايز واروح لدي ما طلعتش خلاص بقت اصيب. فانا بعمل ايه وانا واقف كده؟ انتوا مين فيكم فلانه؟ لخبطتوني ربنا ياخدكم. فدي تقول لي انا، وده لا مجال للمزاح. لا مجال ايه؟ للمزاح. يا اما انشئ فيها سمه لا تتخلف اعرفها بيها. اللغه كده. انا عندي مش توأمين، مش بنتين اخوات وانا خايف اسلم على واحده مكان الثانيه، لا ده انا عندي عد الكلمات هنا يجي 2000 كلمه وكلهم شبه بعض. الخالق الناطق. طب الحل ايه؟ اروح جاي لفلانه ده بالشكل اهو واتعرف عليها. محتاج التاني اروح لها في مكانها واتعرف عليها. وصلت؟ ده سبب ليه معاجم ابنيه مستقله بمشكل واحد. لا ده كتير. الكتاب الالفاظ الكتابيه وكده. عايزين نقرا مقدمته عشان تتاكدوا من الحكايه دي انه نشات ليه. مين يقرا معايا؟ بصوا ايه. فجمعت في كتابي هذا لجميع الطبقات أجناسا من ألفاظ كتاب الرسائل والدواوين البعيدة من الاشتباه والالتباس، السليمة من التقعير، المحمولة على الاستعارة والتلويح، على مذاهب الكتاب وأهل الخطابة دون مذاهب المتشدقين والمتفصحين. كمل كمل كمل. واضح جدا أن الراجل عايز يقول أنا بخدم مين بهذا الكتاب. الألفاظ الكتابية لعيد لعبد الرحمن بن عيسى الهمداني المتوفى 320 هجري. الثاني جواهر الالفاظ لقدامه بن جعفر المتوفى 337، وهو برضه بيعمل نفس الحكايه اللي عملها الهمداني في الالفاظ الكتابية، انه جمع في هذا الكتاب. هذا كتاب يشتمل على الفاظ مختلفة تدل على معاني متفقة مختلفة وابواب موضونة بحروف مسجعة مكنونة متقاربة الاوزان متناسبة الوجوه والمعاني تطلق ابصار الناظرين وتروق بصائر المتوتمين وتتسع بها مذاهب الخطاب وينفسح معها بلاغة الكتاب. واضح ان الوظيفة بتاعته اللي يروم تحقيقها هي مساعدة من يريد ان يكون موظفا في ديوان الانشاء لحد ما يحصل لنفسه مستوى يجعله في غنى عن الحكايه دي. وكل المهن كده يا ولاد توسط صغيرين. كان زمان قوي ما اعرفش الجيل ده بتاعكم ما يعرفش الحكايه دي، قبل وجود الرسائل الالكترونيه على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني والضوئي، كان وسيلتنا في البريد هي الواقع. ولو رحتوا كده لو انتوا بتحبوا كتب يعني ورحتوا كده الاسواق القديمه هتلاقي كتاب ايه؟ رسائل الحب والغرام. انا ما شفتش الكلام ده انتوا. ليه احنا ما كانش قلت لها غير الورقي؟ فانا عايز اكتب جواب للبنت اللي انا بحبها مراتي يعني. فاعمل ايه؟ يروح جاي الكتاب ده يقول لي ازاي تقول قد شغفني حبك وقد آلمني معرفش عبارات كده ولسه موجوده كتير موجوده سموها رسائل الانشاء. وكان زمان قوي في الجيل حتى اللي قبل مني مقرر في مدارس التعليم العام الصغيرين مقرر اسمه الانشاء اللي بعدين بقى موضوعات التعليم. فكان يعمل ايه الولد صغير؟ يجيب كتاب الانشاء ويحفظه وانا عايز ده في الاول. ويجي له اساس الامتحان زرت حديقه الازبكيه واستمتعت بالازاهير اليانعه والطيور صف مشاعرك. الواد اصلا قبل كده عنده كتاب في الانشاء لشعوره ساعه يزور حديقه فيروح قايل انا عايز املكه الحكايه دي. بعد ما يكبر ينسى اللي كان حافظه ويتحول هو الى مبدع من اثر ايه؟ من اثر الماده الانشائيه التي كان يحفظها قديما. الكتب دي المعاهد الموضوعات اللي من النوع ده بتعمل كده. في 10 دقائق سيدنا عاطف المجموعه دي كده مجموعتين او مجموعه عاطف ثلاثه سيدنا اعملوا مجموعه كده اعملوا مراجعه على محاضره النهارده وبعدين نختم فنلخص كل المحاضره ورا المخطط اللي قدامنا ده يجمع مجموع المحاضرات اللي خدناها في معجم عام بيتكلم عن معاني الكلمات المتداوله في اللغه بعيدا عن حقول الاختصاص والعلوم لان حقول العلوم والاختصاص تعمل لها معاجم اسمها معاجم مصطلحات او مختصات مش تعبير. المعاجم دي بيتكلم عن الالفاظ العامه راعت ان توصل المستعمل اللي هو حضراته للتعاون مع كلمات اللغه من جانبين افترضت افتراضين وعملت مناهج تخدم الافتراضين. الافتراض الاول ان معاك اللفظ ومش عارف المعنى فعملت لك معاجم الفاظ تخش من اللفظ توصلك للمدلول اما ان يدخلك بترتيب صوتي العين وكل امتدادات المدرسه انت من النوعيه دي تروح من الصوت تعرف كده تعرف معناها لا انا مش عايز تدخلك من اول الكلمه وتوصل للمعنى اللي انت عايزه. مشرقي ده كتير قوي في التركيب جيم قصص البلاغه الغريبين وكل المعاجم المعاصره او كنت مغربي عملوا لك معاجم بترتيب الحروف المغربيه زي مشارق الانوار على صفحه الاثار للقاضي ايضا الملك المغربي مش عايز ده. انا بكتب ادب وشعر عايز الكلمه من قفاها اعمل لك مدرسه تركب كلمات من الحرف للاخر الباب ويرجع يرتب من الاول والثاني في الصوت صفاح لسان قاموس المحيط تاج العروس. لا لا لا انا عايز الكلمه بشكلها ده انا عايزك دلوقتي عايزك دلوقتي تشتغل بمضيق ايه بوصولك ايه بجذورك ايه. انت عندك مشكله مع بناء او ظاهره من الكلمات عملنا لك معاك هي جزء تتكلم على بناء واحد زي فعالي او تتكلم على مجموعه كلمات بتمثل ظاهره زي المقصور والممدود زي المحمود او لا انا هجيب كل معاجم ابنيه التي تستوعب كل الابنيه من غير تجريد طبعا. فعندي ديوان الادب حصر اشكال الابنيه في الاسد سالم ضعف مثال مثول ثلاثه مثول اربعه اخر واحد المهموس تحت كل شكل من ده تحت كل شخصيه من دي قال اسماء وافعال تحت كل واحد من الاثنين دول ثلاثه اربعه خمسه تحت كل واحد من دول الحرف الاخير دي شمس الجنوب قال انا زيه انا هوصلكم الابنيه بطريقه اسهل بعدين تروح اسكندريه حرف ارتب الكلمات على حسب الحرف الاول وداخل كل حرف اول اعمل اسم وفعل وتحت كل اسم وفعل عدد الحروف. انا مش محتاج ادخل من الالفاظ للمعاني عندي مشكله ثانيه انا معايا المعنى محصله ومش عارف اللفظ اللي بيتسمى بيه ده. قولي بتطلع قابلنا احيانا كتير جدا احنا قابل عليها الحاجة بيسموها الابداع اللغوي في اللحظات. يعني مثلا مما اذكره واحنا طلبة في الجامعة كنا بنركب حاجة اسمها اتوبيس الجامعة. مرة جينا في دوران شبرا كان زميلة لنا ناسية سرحانة نامت وقامت مفزوعة على الدوران فمش عارفة تقول له المكان اللي هتنزل فيه. فقالت له اللي في ثانية اصلا هو ده اللي حصل ايه انه انا عارف انا عايز ايه بس يعوزني ان انا اثمن. ودي بتحصل مع ناس ليها تجربة مع ابني هو كان صغير زمان قوي كان سته جايباله اللعبة بالله كده بالزنبالك ده وبعدين بيطلع عروسة وعريس يبوسوا بعض فحد خبها من... والله فحد خبها منه فهو عايز اللي... انا ما اعرفش اسمها ايه انا عارف اللعبة هو وصلتها لكم فقعد يزعق ويتخانق يا ابني في اللعبة يا حبيبي لعبة ايه ما انت عندك لعب كتير فين البواسة والله سمعها كده. الشاهد ايه ان انا محصل المعنى ازاي الظاهرة دي العرب روح عاملين معاجم علماء العرب عاملوا معاجم يدخلك من الموضوع تشوف الالفاظ اللي تحت يا اما الفاظ موضوع واحد تشوف مثال خلق الانسان لمحمد بن حبيب 245 هجريه او غايه الاحساس في خلق الانسان للسيوطي 911 الناس جمعت ده وعملت معجم لكل الموضوعات زي الغريب المصنف زي الغريب في الكلام الهروي 264 او فقه اللغه للتعليم 24 او اعلى المعاجم على الاطلاق في هذا الباب اسمه مخصص في اللغه لعلي بن اسماعيل بن سيدة الاندلسي. فرع ثالث قال احنا مش قضيتنا نجمع لك الالفاظ ونسميها لك تحت الموضوع لان عايز اخد خطوه اوسع ان انا ملك الجمل كامله لما تحب تكتب في الموضوع سين تستعملها. فعملنا حاجه اسمها معاجم الانشاء او الكتابه او الاساليب ومنها كتير جدا اشهرهم على الاطلاق الالفاظ الكتابيه للهمداني 22 هجريه او جواهر الالفاظ لقدامه بن جعفر 337 هجريه. وصلنا للطيبين اشوفكم المره اللي جايه ان شاء الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال